متى 12 من عدد 33. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيد، أو اجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضيا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولكن أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفارسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمونادات يونان، وهوذا أعظم من يونان ها هنا. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاص الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهوذا أعظم من سليمان ها هنا. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. وفيما هو يكلم الجموع، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد: هوذا أمك وإخوتك وقفون خارجا طالبين أن يكلموك. فأجاب وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. شفنا من أول الإصحاح الرب يسوع وهو بيرفض من الجيل اللي كان عايش في أيامه، والكرازة اللي الرب أرسل تلاميذه يكرزوا بيها، كرازة للملكوت أو استعلان ملكوت السماوات في وسط الشعب، قوبلت بالرفض وقوبل الرب بالرفض. ومن أول الإصحاح لما بنقرأ لقينا إزاي الكتبة والفريسيين متربصين بالرب يسوع في كل حاجة بيعملها، بيحاولوا يطلعوا فيها غلط. يعني أي حاجة الرب بيعملها، رغم أنه مش بيعمل إلا كل الخير طبعا، لكن بيحاولوا يطلعوا فيها غلط. فابتدى الإصحاح بأن التلاميذ كانوا ماشيين مع الرب وجاعوا فكلوا من السنابل، فكان اليوم سبت، فعلى طول لقينا الناس بالكتبة والفارسيين بيقولوا بيتذمروا: ازاي تلاميذك بيعملوا كده؟ يعني قاعدين مش مركزين الرب بيقول ايه ولا الرب بيعمل ايه، لكن عاوزين يمسكوا خطأ حتى على شخص جاع فمد ايده وخد من السنابل وكل. وشفنا ازاي الرب ما بيتجاهلش اللي هم بيقولوه، بيرد عليه وبيواجههم بحقيقة نفسهم للأسف، لكن بعد كده بيسيبهم ويمشي. يعني مش بيحب الخصام، أو مش بيحب، يعني هم عاوزين يجروا شكله، لكن هو ما بيحبش الكلام ده، بس بيرد. يعني فلقيناه بيرد وبيقول لهم أن داود لما جاع كل من الخبز اللي لا يحل أكله إلا للكهنة، وقال لهم أن الإنسان جعل لأجل السبت، جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. وإذا كان داود سمح لي أنه هو يأكل، والكهنة نفسهم في يوم السبت في الهيكل بيقدموا الذبائح اليومية المفروض أنها تكون بتتقدم. فالكهنة حسب الشريعة بيدنسوا يوم السبت وهم أبرياء، يعني بيرتكبوا الخطية دي أو إن هم بيضطروا يذبحوا ويسلخوا ويقدموا الذبائح مع إن يوم السبت مفروض ما يعملوش فيه حاجة. كان في ذبيحة احنا عارفين يعني ليوم السبت محرقة، وكان في محرقة اليومية صباحا ومساء. فالكهنة كانوا في يوم السبت بيدنسوا السبت، لكن الله كان ما بيحسب لهمش الأمر دوت. والرب واجههم بالمقولة الموجودة في العهد القديم هوشع لما بيقول إني أريد رحمة لا ذبيحة، وبيقولهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. وقلنا ده إعلان عن شخصه، رب بيقدمه ليهم، وإن هو أعظم من الهيكل. بيقولهم ها هنا أعظم من الهيكل. بعد كده شفناه بيدخل مجمع وبيبقى فيه إنسان إيده يابسة، وبيبقوا متربصين برضو بالرب هل هيشفي يوم السبت. يعني مش تركيزهم على فعل الخير، يعني ما عندهمش تركيز على فعل الخير هل الإنسان سيشفى أو لا. لا، التركيز هل الرب هيبرئ في السبت ولا لا، عشان برضو يشتكوا عليه زي ما الكتاب قال. فالرب واجههم بحقيقة بسيطة، بيقول لهم لو في حد منكم وقع خروف منه في حفرة مش هيقوموا يوم السبت، والإنسان أفضل بكتير من الحفرة، إذن يحل فعل الخير في السبوت. وقال للإنسان مد إيدك، فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. شفنا رد الفعل إزاي هم بيخرجوا بعد كده يتشاوروا إزاي يهلكوه، يعني رغم الخير اللي هو بيقدمه. ده بيورينا إزاي الجيل ده رفض، الجيل اللي الرب كان فيه رفض الكرازة بتاعت الرب، رفض الملكوت المستعلن في خدمة الرب يسوع من خلال أعمال الخير والشفاء. ولما علم الكتاب لنا أنه لما علم يسوع انصرف من هناك، يعني كل ما كان بيحس في مكان أن الناس ابتدت تتضايق منه ما كانش بيفرض نفسه على حد، فكان بياخد بعضه ويمشي، واللي كانت جاوب معاه أو لمسته أعمال الرب وأقواله كان بيتبع الرب، يعني بيسيب برضه هو المكان وبيتبعه. فيقول تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأوصاهم ألا يظهروه. ليه؟ لأن هو عارف أن الكتبة والفرسين متضايقين من الحتة دي، متضايقين أن الناس ماشية وراه، فكان كلام الناس عنه بيضايقهم. يعني لو لقوا الناس اللي بتتشفي دي بيروحوا يحكوا عنه، ده بيزود البغضة في قلب الكتبة والفرسين. فالرب بيقول لهم ما تتكلموش عني، يعني الرب مش عاوز يؤجج النار الموجودة في قلوب الكتبة والفرسين، مش عاوز يكون هو له نصيب في تأجيج هذه النار، عاوز يكون مسالم. عشان كده بيقتبس متى الشاهد ده وبيطبقه على الموقف دوت الموجود في إشعياء 42، هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. ده كان شاهد موجود في إشعياء 42 من النبوات المذكورة عن شخص الرب يسوع أنه لا يخاصم. فعشان كده الرب كان بيوصي قوي الناس ان هم ما يتكلموش عنه، حتى لو خدوا منه شفاء او خدوا منه اي شيء صالح، عشان ما يكونش هو السبب في البغضة اللي بتزداد في قلوب الكتبة والفريسين. شفناه بعد كده بيجيبوا له مجنون اعمى واخرس فشفاه. مفروض ده يكون مردوده عند الناس أو مردوده عند الكاتبة والفرسين الفرح، يعني أن في إنسان كان مأسور لإبليس والرب شفاه بهذه الأسلوب يعني. لكن للأسف بيقول لنا أنه الفريسيين لما عرفوا كده أو شافوا الموقف دوت وتلقائي هم بيقولوا بيكرهوه وهو بيعمل حاجة كل الناس قالت ما يقدرش يعمل كده إلا حد كويس، فهم حسوا أنه هم متورطين، مطلوب منهم يفسروا إزاي الرب يسوع خرج شيطان وشفى إنسان أعمى وأخرس، فجوم على طول مطلعين الفكرة الغريبة دي إنه بيخرج الشياطين ببعلزبول رئيس الشياطين. فلما يسوع علم أفكارهم قال لهم المملكة لو انقسمت على ذاتها بتخرب، فإزاي أنا هكون بخرج الشيطان لو أنا بخرج برئيس الشياطين؟ يبقى كده الشيطان انقسم على ذاته، يبقى مملكته مش هتوم. ولو أنا بخرج برئيس الشياطين أمال أولادكم، وزي ما قلت أعتقد أن أولادكم دول الرب يقصد بيهم التلاميذ اللي كان أرسلهم إلى كل مدينة وقرية وأعطاهم السلطان أن يخرجوا أرواح شريرة، قال لهم أولادكم بيطلعوا بمين؟ اسكت أنا بطلع برئيس الشياطين، أولادكم بيطلعوا بمين يعني؟ عشان كده هم هيكونوا قضاتكم. والتلاميذ كان الرب قال لهم في يوم من الأيام أنه هم سيجلسوا على 12 كرسي ويدنون أصباط إسرائيل 12. إذن أولادكم هنا أو أبنائكم يقصد بها التلاميذ نفسه. لكن الحل الثاني عاوز يقول لهم أنتوا بتحاولوا تقولوا كده عشان تهربوا من حقيقة، الاحتمال الثاني أن أنا أكون بخرج الشيطان بروح الله. يعني ده الاحتمال البسيط، ده الاحتمال السهل، ده الاحتمال الأقرب للذهن. يعني أنت جايب احتمال بعيد قوي أن أنا برئيس الشياطين بخرج شياطين، دي فكرة مش منطقية، لفة كبيرة قوي. عشان بس أنت مش عاوز تقول أن أنا صح، يعني أنت خايف تقول أن أنا صح، مع أن الفكر الأبسط قوي أن أنا بخرج الشيطان بروح الله. ولو أنا خرجت الشيطان بروح الله يبقى أنا فعلا جاي أكرز ليكم بملكوت السماوات، يبقى أقبل عليكم ملكوت الله. وملكوت الله أقوى احنا عارفين من ملكوت الشيطان، يعني إسكان إبليس ليه سلطان على الناس وبنشوف ناس متأيدة بأرواح شريرة، ملكوت الله أعظم بكتير. فالرب قال بعد كده أن شرح المثل دوت أن ما حدش يقدر يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب أمتعته. لو أنتوا شايفيني بخرج الأرواح الشريرة يبقى لازم تصدق أن أنا أقوى من إبليس، أقوى من بعلزبول. ومين الأقوى من إبليس؟ ما فيش غير الله. يعني الأقوى من إبليس هو الله. يعني فأنت بتحاول تهرب من الفكرة دي، أنت بتحاول تهرب أن أنا صح، بتحاول تهرب أن أنا فعلا مؤيد بقوة الله، أن أنا الله الظاهر في الجسد، فبتنسب قوتي لإبليس. أنت مش معايا وكل من ليس معي فهو علي، يبقى أنت علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. يعني الرب كان في إرسالية الملكوت ده بيحاول يجمع الشعب اليهودي زي ما هو هيقول بعد كده وهو داخل أورشليم، كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، لكن أنتم لم تريدوا، يعني أنتم لم تريدوا، هذا الجيل لم يريد أن الرب يجمعه. والرب هنا بيواجه الكتب والفارسين بيقول لهم أنا بحاول أجمع الشعب في توبة وفي رجوع إلى الله عشان تيجي قوة الله ويجي ملكوت الله لهذا الجيل، لكن انتوا مش معايا في اللي انا بعمله دوت، ومش بتحاولوا تجمعوا، انتوا بتحاولوا تفرقوا. وبعدين الخطوة الكبيرة اللي انتوا خدتوها ان انتوا بتنسبوا ما اعمل الى قوة الشيطان، ده تجديف على الروح القدس. كل كلام قلتوه عني انا، كل بغضة لي انا كابن الانسان تغفر، لكن المشكلة لما تغلط في الروح القدس اللي بيتحرك على حياة الرب يسوع، هذه الخطية لا تغفر. وقلنا ليه الخطية دي لا تغفر؟ لأن الروح القدس هو المسؤول عن تبكيت الإنسان وتجديده وخلاصه. الروح القدس هو اللي بيعلن للإنسان طبيعته الخاطئة واحتياجه لله، روح القدس هو اللي بيحط فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة. روح القدس هو اللي بيرجعنا لله أصلا. فلو أنا رفضت عمل الروح القدس ونسبته للشيطان، يبقى أنا لا هعرف أشوف نفسي، ولا هعرف أشوف احتياجي، ولا هعرف ألاقي جوايا طلبة، ولا هعرف ألاقي جوايا صلاة، فلن تغفر. دي الخطية اللي باجي لغاية عندها ومش بلاقي غفران، لأن أنا رفضت الشخص الوحيد اللي يقدر يتوبني ويديني الغفرة. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لأن لا في هذا العالم ولا في الآتي. عشان كده بنحذر قوي من الإساءة لروح الله أو رفض معاملات روح الله. في نوعية زي كده على فكرة من موجودة في عبرانيين 6، الآية المشهورة: الذين ذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس ثم سقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. وفي ناس كتير بتقف قدام عبرانيين 6 وبتتعب قوي من الآية دي، إزاي في ناس بتسقط ولا يمكن إن هم يرجعوا تاني، لأن هم صاروا شركاء الروح القدس. يعني الناس دي لمست وتعامل معها الروح القدس واشتركوا مع الروح القدس في معاملاته، وبعد كده لما يرفضوا سقطوا. هنا يعني برفض رفض إرادي هذه المعاملات للروح القدس، يبقى مين اللي هيتعامل معايا تاني؟ يعني اللي بيتوبني، اللي بيرجعني لله، اللي بيفتح عيني، اللي بيخلق جوايا تبكيت، هو الروح القدس. وهو عمل معايا كده مرة، يعني هو عمل ذاقوا الموهبة السماوية اللي هو الروح القدس وصاروا شركاء الروح القدس، ولفترة تأثروا بأعمال الروح القدس، لكن فجأة لأنهم بيرفضوا هذا الإيمان المسيحي وبيرفض هذا التعاملات وبيعود لليهودية، يتكلم عن الناس ثابت المسيحية وعادت لليهودية، إزاي يمكن تجديدهم أيضا للتوبة؟ ما هو اللي اتعامل معهم هم رفضوه، والمعاملات اللي تمت معهم نسبوها لأي قوة أخرى ورفضوا أن هم يكملوا فيها، يبقى لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. هي نفس التطبيق اللي الرب بيقوله هنا، لأنهم أخطأوا في حق شخص الروح القدس. عشان كده مهم قوي المؤمن ياخد باله من معاملات الروح جواه، لأن لو أنا رفضت هذه المعاملات برضو المؤمنين محذرين من أن هم يحزنوا روح الله أو يطفئوا روح الله، لأن لو أحزنت روح الله اللي هو أصلا بيبكتني وبيوريني نفسي وبيغيرني وبيجبني لله وبيحط جوايا طلبة، لو أنا أطفيته ومنعته أنه يعمل كده، رفضت معاملاته معايا، خلاص ما تستناش ان تلاقي حاجة جواك بتتحرك، لان الروح القدس هو المسؤول عن اي تحرك روحي حقيقي بنلاقيه جوانا. فالرب بيقول لنا هنا يعني كلام مهم جدا لازم ناخد بالنا فيه، ان نتعامل مع الروح القدس بكل احترام، بكل مخافة، بكل خضوع، سواء مؤمنين أو غير مؤمن. يمكن غير المؤمن كده بيبقى خطية لا تغفر، المؤمن لو أحزن الروح القدس مش هتكون خطية لا تغفر بالنسبة له، لأنه تبرر خلاص بالإيمان. لكن برضو لو أحزنت الروح القدس لازم أبقى عارف أنها عدي في أوقات جفاف مفيش فيها تحرك، إلى أن أتوب وأرجع عن الحاجة اللي أحزنت الروح القدس جواه. نبتدي من عدد 33 الكلام بتاع النهاردة، النص الثاني في الإصحاح. الرب بيقول حقيقة في منتهى الروعة والجمال، لكن زي ما قلنا بيقولها ببساطة، بيقولها بأسلوب أدبي راقي وجميل. الواحد بيقف زي ما قلت المرة الفاتت كده بيعمل دماغ، يعني بيعمل دماغ من الكلام بتاع الرب يسوع. الرب يقول كلام بسيط خالص، بيقولهم اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيد، أو اجعلوا الشجرة رديئة وثمرها رديء. يعني الكتبة والفرسين اللي هو من أول الإصحاح شفناهم بيهاجموا الرب، أعمقهم أو البذرة الموجودة جوه الشجرة المزروعة في أعمقهم شريرة، يعني شجرة أو الأعماق دي أصلا بتكره الرب، بتكره الخير للناس، بتكره النور، ترفض النور اللي الرب يسوع جاي بيه، لان هم عايشين في ظلمة ويهمهم يتنوهم في الظلمة دي عشان يتنوهم متسلطين على الشعب. فالشجرة في الأعماق رديئة، بس هما باعتبارهم رجال دين لازم يقولوا كلام حلو من بره اللي هو الثمر، فلازم يخلوا الكلامهم جميل، يعني كلامهم حلو، بيتكلموا بالصالحات، بيتكلموا بالكلام الديني، كل كلامهم من التوراة، كل كلامهم من الآيات الموجودة في الكتاب. حتى لما جم عاوزين يعترضوا على الرب اعترضوا بحاجات كتابية، فقالوا ده يوم السبت، في وصية اسمها السبت، انت كده بتكسر السبت. والرب رد عليهم وقال لهم ان هو رب السبت. لما خرج شيطان قالوا ده بعل زبول رئيس الشياطين، كما لو ان عندهم البصيرة الروحية اللي مخليهم شايفين ان يسوع بيخرج، رغم الكلام اللي بيقولوه اهبل طبعا اصلا وغير منطقي، بس بكتسب امام الناس صبغة الكلام الروحي، بحب اقول كلام روحي واظهر بمظهر الفاهم والمميز للامور الروحية، وباصدر احكام على الرب يسوع بانه بيخرج الشياطين برئيس الشياطين. فبيبقى عندي هنا كده وضع مكلكع، ما مش يعني ما يتبلعش، شجرة رديئة وبلزق فيها ثمر حلو، يعني بلزق في الشجرة دي ثمر كويس، بحاول أخلي كلامي كويس مقبول من الناس باعتباري رجل دين. فالرب بيقول ببساطة جميلة جدا، بيقول له خلي الشجرة جيدة، يعني الفت انتباهك، اهتم بالشجرة، مالكش دعوة بالثمر. لو جعلت الشجرة جيدة الثمر هيطلع كويس. انت قلقان قوي وعمال تفكر ازاي تخلي الثمر جيد، لا، اجعل الشجرة جيدة. بنحني قدام الكلام البسيط بتاع الرب يسوع. لو طلت اكتب الجملة دي واخليها برضو بين عناية كده ليل نهار، اجعل الشجرة جيدة. لما تتضايق من تصرف طالع منك ما تحاولش تعالج التصرف، عالج الشجرة. ما هو انا ما دام طالع مني التصرف دوت يبقى في شجرة جوه وحشة. الرب بيقول لي ايه؟ بيقول لي اجعل الشجرة جيدة. طب انا طالع مني حسد للرب يسوع، طالع مني بغضة، طالع مني قلب قاسي مش فارق معاه الانسان المجنون اللي خف، ومش فارق معاه الانسان اللي كانت ايده يابسه وخف، مش فارق معايا، انا مش فارق معايا الناس دي، ايه القسوه دي؟ بس بحاول اداري كده بان انا بدافع عن السبت او بدافع عن الشريعه، بحاول اجمل احط ثمر قدام الناس لشجره رديئه. رب بيقول لي خلي الشجره جيده، ما تشيلش هم الثمر. يعني الفلاح ما بيشيلش هم الثمر، الثمر هيجي كده كده. الفلاح بيشيل هم انه يزرع بذرة صح، ولما يزرع بذرة صح هو مطمن ان هتيجي ثمرة صح في يوم من الايام، مش هيقعد يستناها، مش هيتعب عشان يعمل ثمرة جيدة، الشجرة الجيدة هتعمل له ثمرة جيدة. فالرب بيتكلم بكل بساطة، لكن الكلام يحمل عمق غير عادي في الكلام. لغاية النهاردة أنا محتاجة أسمعه، ولغاية النهاردة وإحنا مؤمنين في الكنائس محتاجين نسمع الكلام ده. إحنا حريصين جدا وبنبذل مجهود شاق إن تصرفاتي تطلع حلوة، إن محدش يمسك علي حاجة، إن أنا وأنا بتكلم يبان كلامي من الكتاب، أو وأنا مش مركزين خالص الشجرة فيها ايه. انا يعني ببذل مجهود شاق. لو المجهود اللي احنا بنبذله في جعل مظهرنا كويس اتبذل في جعل الشجرة كويسة كان النتائج اتغيرت، لكن للأسف، لان الشجرة عشان تبقى كويسة انا محتاج بذرة صح تتزرع جوايا، والبذرة دي مش موجودة الا عند الرب، وليها يعني سكة من الاتضاع والانكسار قدام الرب عشان ينفع تتزرع جوايا. أنا مش عاوز أمشي السكة دي، فأنا ببذل مجهودي إن أنا تصرفي يطلع كويس. أنا عملت كده صح ولا ما عملتش؟ أنا قلت إيه؟ أنا تصرفت إزاي، أنا صوتي كان واطي وأنا بتكلم، أو أنا زعقت، أنت ليه مشاغل نفسك قوي بالشكل الخارجي؟ اجعلوا الشجرة جيدة، ثمرها هيبقى جيد، ما تقلقش من الموضوع ده. حبوا الناس، الشجرة اللي جواك اللي بتكره الناس دي بتكره الخير وبتكره النور، لو عرفت تشيلها تنزعها وتحب النور وتحب الحق وتحب الناس، ما تشغلش بالك بقى بعد كده بالكلام، الكلام هيطلع شكله ايه مش مشكلة خالص، تصرفاتك هتطلع صح. لو انت حابب الناس انت هتتصرف صح لوحدك، بس حاول تخلي الشجرة المزروعة جوه صح. او وانا بنحني قدام كلمة الرب وبنحني قدام بساطة التعبير وعمقه، الرب يقول او اجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضية. شفت الوداع؟ يعني الرب مش بيقول له بس خلي الشجرة جيدة، لا بيقول له لو انت حابب الشر اللي جواك امين، انا مش هجبرك انك تبقى كويس، يعني مش، لا لو انت حابب، لو انت مقتنع ان اللي جواك صح، لو انت مقتنع ان البغضة والظلمة واللف والدوران والخداع اللي جواك صح، ماشي عيش كده، بس سيب ثمرك اللي يطلع يعبر عن هذا. يعني او اجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضية، يعني قول انا بكرهك، بدل ما انت عمال تلف حواليا وتقول يوم السبت ومش يوم السبت وبعلى زبول ومش بعلى زبول، تعال قول لي انا بكرهك، شكلها ثمرة رضية ماشي، بس هي ما هي الشجرة اللي جوه رضية، وانت يعني مقتنع ان بغضتك ليا دي صح، يعني انت مش مش مش كاره الشجرة الموجودة جوه، خلاص اظهرها عيشها، يعني عيش اعماقها. عشان كده بنقول ساعات الانسان اللي بيسيب الكنيسة وبيسيب ربنا وبيعيش في العالم بيبقى احسن وابسط ويمكن اقرب انه الله يتعامل معاه من المتدين اللي في اعماقه فيه شر، بس هو مواظب على الكنيسة، مواظب على المظهر الديني، ومواظب انه يقول كلام حلو، مواظب انه يكون مظهره متدين قدام الناس. ده صعب، ده يعني وضع صعب. لكن اللي بيعترف انا جوايا شر واخرج هذا الشر خارجا، امين، يعني انا بقبلك تعمل كده. ودي كانت ظاهرة قوي في المثل المشهور بتاع الابن الضال. الابن الضال جواه شجرة رضية، يعني جواه شجرة مش حب الاب، مش حب السكن مع الاب في بيته، وحب الاصدقاء وحب انها تخرج وتروح كرة بعيدة، هو حاسس ان ده اللي جواه ومش رفضه، فراح عبر عنه رغم ان الكلام جارح للاب، لكن عبر هو ده اللي جوايا، راح قال له اديني فلوس عشان اسيبك وامشي، انا مش مرتاح معاك، عاوز اروح اعيش مع اصحابي كده، يبقى انا جعلت الشجرة رضية وثمرها رضية. الابن الكبير كان جواه نفس الشجرة الرضية، كان برضو مش مرتاح مع الاب وحاسس ان سعادته هتبقى مع اصحابه، لو خد جدي من عند الاب وراح اتعشى مع اصحابه ده هيبقى فيه سعادة، بس ما عبرش عنه، قال لك نخلي الشجرة الرضية جوه بس نحاول نخلي الثمر من بره كويس. فتنه بيخدم في البيت وشكله بيعمل كل اللي الاب عاوزه، لكن الشجرة من جوه رضية. عشان كده بقول اللي بيبعد ساعات بيبقى اقرب ان الله يتعامل معاه، عشان كده لقينا الابن الصغير بيرجع، في فرصة انه يرجع وفي فرصة انه يتقبل، بينما الكبير انتهى المثل وهو نزال خارج البيت مرجعش. فالرب بيقول كلام جميل جميل، يعني طعم الواحد، يعني مش عارف اقول عنه ايه، بحيث الواحد بيستطعم الجمل اللي الرب بيقولها بيحس لها طعم جميل. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيد، او اجعلوا الشجرة رضية وثمرها رضي، لان مفروض المنطق الطبيعي والقانون الطبيعي اللي الله زرعه لما جه يخلق النباتات في الأرض حط قانون أن النباتات دي تبذر بذرا من جنسها، والبذر ده بيخرج في شكل ثمر، الثمر بيبقى من جنس الشجرة، فعشان كده من الثمر تعرف الشجرة. لو الثمر جيد بنعرف أن الشجرة جيدة، لو الثمر رديء بنعرف أن الشجرة رديئة. فرب بيقول ده المفروض، لكن الحالة اللي كانت موجودة أيام الرب وما زالت موجودة لغاية النهاردة كما لو إن ما عداش 2000 سنة، كلام الرب يسوع النهاردة كما لو إن ما عداش 2000 سنة، الوضع اللي كان الرب موجود فيه بيقولهم يا أولاد الأفاعي. ويا أولاد الأفاعي دي قالها لهم يوحنا المعمدان في بداية خدمته لما قالهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. يعني الناس دي نفس الكتبة والفريسيين دول لما طلع يوحنا المعمدان وكان بيعمد الناس بالمية للتوبة، هم قالوا لك الناس اتلفت حوالين يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان عند الناس كلها نبي وحد عظيم، واحنا لو تنينا واخدين منه موقف الناس كده هتزعل مننا، فنعمل ايه؟ هو بيعمد الناس ديتها ان احنا نغطس في المية مفيش مشكلة. فراحوا عشان يتعمدوا من يوحنا المعمدان بينما هم في أعماقهم مش تايبين، هم في أعماقهم مكملين في نفس الشر اللي كانوا فيه، بس قال لك نكسب يوحنا المعمدان ويبقى اسمنا قدام الناس ان احنا ما قاومناش يوحنا المعمدان، لكن هم في أعماقهم زي ما هم وديتها ننزل في المية ونطلع. يوحنا بالتمييز اللي الرب مدهوله شافهم هم جايين يتعمدوا منه، فقال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أسمارا طليق بالتوبة. لو أنت عاوز تتوب وريني أنك سلوكك بيتغير، أنتوا ما بتتغيروش ما بتتوبوش، بس عاوز تيجي تعمل منظر قدام الناس، هي نفس الفكرة اللي جوايا جوايا، واعمل منظر قدام الناس ان انا رجل متدين وان انا بسمع ليوحنا المعمدان وبحط شرايط ليوحنا المعمدان وحافظ وعظات يوحنا المعمدان، مدام دي الموضة اليومين دول يوحنا المعمدان نمشيها يوحنا المعمدان مفيش مشكلة، بينما انا زي ما انا واقف في مكاني. فسمهم يا اولاد الافاعي. تمر الايام والرب يسوع بيستخدم نفس التعبير بس على حاجة تانية، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ إزاي بتقدر تلزق ثمر شكله كويس في شجرة رديئة؟ يعني إزاي؟ يعني يا الشجرة كويسة ويبقى الثمر كويس، يا الشجرة رديئة ويبقى الثمر رديء. فالرب بيستخدم نفس التعبير، تعبير الأفعى المتلونة اللي بتدحلب النعمة اللي شكلها من بره جميل بينما هي من جوه أفعى، هي من جوه مليانة سم. فمحدش يعتقد أن الرب يسوع كان بيشتم أو بيخرج لفظ خارج من فمه لما بيقول يا أولادي الأفاعي، لكن فعلا ده تشبيه صادق جدا للإنسان اللي بيعيش في أعماق شريرة ويبقى حريص أنه يظهر أمام الناس بمظهر كويس، انه يبقى في اعماقه بيكره لكن حريص انه ما يطلعش ده بره خالص، وانه اول ما اشوف الشخص اللي بكرهه يبقى لازم اكون بقبله، لازم اكلمه بصوت واطي خالص، ولازم اكلمه بكل الكلام الجميل والرائع، انا كده افعى. والرب يقول لي يا اولاد الافاعي كيف تقدرون، دي اللي قلت عليها المره اللي فاتت، الايه دي بتعمل للواحد دماغ كده، الواحد هو بيسمعها يعني مش عاوز يشرحها ومش عاوز يتكلم فيها بقدر ما بس يسمعها ويقعد قدامها يتأمل فيها. رب يقولهم بتعرفوا تعملوا كده ازاي، بتعرفوا تعملوا ازاي ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار، ازاي بتيجوا بصبغة الحية اللي خايفة على يوم السبت واللي خايفة على المقدسات واللي خايفة على مش عارف ايه، بينما انتم في اعماقكم بتكرهوني وبتكرهوا الخير للناس. رب لهم المفروض انه من فضلة القلب يتكلم الفم، الانسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، ده المنطق الطبيعي، ده المنطق الطبيعي ان الانسان الصالح لما بخلي الشجرة جيدة، لما بخلي القلب صالح، بيخرج صالحات بشكل تلقائي وطبيعي. لأن المثل حتى اللي احنا الدارج اللي بنقوله أن الإناء ينضح بما فيه، يعني لو أنا مليت الإناء صلاح من غير ما أخد بالي الإناء بينضح بما فيه. كل ما تحط صلاح في قلبك، الصلاح ده هيخرج والناس هتلمسه من غير ما تبقى أنت يعني بازل مجهود في أن الناس هيشوفوا إيه، هيسمعوا إيه، هيفكروا فيه إزاي. يعني مش هفكر في كده خالص، لأن من فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات. يبقى الرب قال شجرة وقال كنز، نفس المعنى. والإنسان الشرير دي وداعة الرب، بيقول له لو أنت مصر تكون شرير ماشي، أنا مش بجبرك أنك تكون حاجة تانية، عيش شرك. الإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. والغريب أن الرب استخدم تعبير الكنز، الكنز الشرير يخرج الشرور. الإنسان شاعر بيشعر، الشرير بيبقى شاعر أن الشر اللي جواه كنز، يعني مش حاجة وحشة. يعني الإنسان الخبيث مثلا بيعتقد أن خبثه ده سر النجاح، أو خبثه ده كنزه. يعني الإنسان اللي بيحب المال بيبقى معتقد أن المال ده كنزه. الإنسان الخداع المكار، الإنسان اللي بيعتقد أنه ده ذكاء، وبيعتقد أن الذكاء ده يعني كنزه. فلما رب يقول كنز شرير، مش عاوز أحس أن الكلمة غريبة، لأن هو فعلا صاحبها بيبقى مصدق أنها كنز، وإلا كان اتخلص منه. يعني لو الإنسان شاعر أن اللي جواه شر هيهرب منه، أو هيرفضه، أو هيحاول يتوب، أو هيحاول يتغير. مشكلة ان احنا ساعات بنتعامل مع اللي جواهم شر ان هم مفروض يتوبوا، بينما هو مش مقتنع ان اللي جواه شر. انت شايفه شر لانك انت تعرف ايه هو الخير، لكن هو صاحبه مش شايفه شر، صاحبه شايفه ان ده كنزه، كنزه النجاسة اللي جواه دي كنزه، العنف اللي جواه ده كنزه، القسوة اللي جواه دي لو استغنى عنها الناس هتدوسه. فهو بيبقى متمسك باللي عنده من شرور، ومعتقد ان دي كنزه الحي. الرب بقى بيقول هنا ان في حالتين مفروض ان دول الوضع الطبيعي، ان الانسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والانسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. الشجرة الجيدة بتخرج ثمر جيد، والشجرة الردية تخرج ثمر رديء. لكن الحالة اللي الرب فيها، أو المجتمع الجيل اللي كان الرب فيه، حالة ثالثة، اللي هي إيه بقى بيقول عنها في عدد، عشان يبقى ربطين الكلام ببعضه. ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. اللي بيقرب بشكل سطحي يحس ان الجملة دي ملهاش دعوة باللي فات، يعني بيتكلم عن الثمرة والشجرة، بيتكلم عن القلب والكنز. وبعد كده قال ولكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة. الموضوع ما كانش عن الكلام، لا كده ارجو ان احنا نكون فهمنا الموضوع كله عن الكلام، ازاي هم بيتكلموا، كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار. فيبقى هنا الرب في بيقول لهم في وضعين طبيعيين، ان الانسان يكون صالح ويخرج صلاح، او شرير ويخرج شر. لكن يكون شرير ويحاول يقول كلام شكله صالح، دوت بقى اللي بيقول عنه الرب هنا ان كل كلمه بطاله. يبقى كده احنا فهمنا بطاله، يعني الكلام اللي خارج لا علاقه له باللي جوايا، اسمه كلام باطل، كلام غير مسنود على حقيقه. لما أنا أكون مش بحبك لكن بشوفك لازم أبوسك وأقول لك كلام حلو، ده كلام بيسميه الكتاب باطل. وبيقول لي كل كلمة باطلة يتكلم باطلة، يبقى كده احنا عشان نبقى فاهمين الكلام، الكلمة الغير مسنودة على حق موجود جواي، مش صادرة عن حقيقة موجودة في أعماقي. لو أنا أصلا مش عايش القداسة لكن أديك وعظة جميلة للصبح عن القداسة وما هي القداسة وكيف ينبغي أن تكون القداسة، دي اسمها كلمة بطالة. تخيل الوعظة عن القداسة دي هأعطي عنها حساب في يوم الدين، لأن دي اسمها كلمة بطالة. كلمة البطالة مش الكلمة الوحش، ناس فاكرة الكلمة البطالة يعني الكلام الوحش أو الكلام الشرير. من القرينة عشان تقدر تفهم النص، الكلام البطال هو الكلام الغير مسنود على حقيقة موجودة في القلب، اللي هو أن أتكلم بالصلاحات وأنا شرير. كيف تقدرون أن تتكلموا بالصلاحات وأنت شرير؟ فالمشكلة أن احنا زي ما قلت بازلين مجهود، كل واحد فينا بيبذل مجهود، الواحد صعبان عليه المجهود المبذول. يعني على آخر النهار الناس بتخش تنام مجهدة من كتر ما هي طول النهار حريصة إزاي تبان كويسة، يعني إزاي يبان كلامي ما يتمسكش علي حاجة، إزاي أقول كلام حلو، إزاي أضحك في وش الناس. مجهود بيخلي الإنسان على آخر النهار حس إن هو كان في حرب. يعني الرب عاوز يقول كل الكلام اللي انت بتبذل فيه مجهود ده عشان تقوله وهو غير مسنود على حقيقة موجودة في جواك، ده مش بس ملوش لازمة او مش بس ملوش قيمة، ده انا هدي عنه حساب. ليه؟ لانه مقصود بيه الخداع، مقصود بيه الكذب. كل كلمة بطالة، انا ايه اللي خلينا اقول كلام مش حقيقي جوايا؟ عاوز اخدع حد، عاوز ارسم صورة خادعة، عاوز اكذب على اللي قدامي. فعشان كده كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، حتى لو الكلام ده نصه من اروع واجمل الكلام. يعني مش عاوزين نوسع فكرنا، مش كلمة البطالة هي الكلمة الوحشة، مش الشتايم مثلا، مش الكلام القبيح. كلمة البطالة هي الكلمة الغير مسنودة على حق، اللي مش مسنودة على حق جوايا تبقى اسمها كلمة بطالة. سوف أعطي عنها حسابا يوم الدين، لفظ غريب جدا الرب بيستخدمه هنا، اسمه يوم الدين. ايه يوم الدين ده؟ يعني لو حاولنا نعرف ايه يوم الدين هنلاقي ان الكتاب المقدس بيشرح لنا بعد كده، والرب يسوع بيشرح بعد كده، ان يوم الدين ده مش يوم، يوم الدين ده لكل فئة من الناس في يوم اسمه يوم الدين. يعني يوم الدين ده مش حاجة واحدة اسمها يوم الدين، يعني في ناس خدت اللفظ ده من الرب يسوع وأصبحوا يؤمنوا باليوم الآخر أو اليوم يوم الدين. بينما احنا لما بنمشي في العهد الجديد بنعرف ان يوم الدين ده مش يوم واحد، مفيش يوم واحد أو حدث واحد اسمه يوم الدين، لكن المؤمن له يوم دين، اللي بيقول عنه الكتاب ان احنا جميعا سنقف أمام كرسي المسيح لكي نعطي حسابا عما كان بالجسد خيرا كان أم شر. يعني في يوم أعمالي ستوضع في الدين. فلو كان الكلام ده يعني اللفظ بتاع كل كلمة بطالة موجه للمؤمن، يعني هل المؤمنين بتطلع منهم كلمات بطالة؟ المؤمن اللي بيقول كلام ما هوش عايشه أو مش مسنود على حقيقة جواه ده هيعطي عنه حساب في يوم الدين بتاعه. يوم الدين بتاع المؤمن هو إيه؟ الوقوف أمام كرسي المسيح. لكن لو كل كلمة بطالة دي مقصود بيها شخص غير مؤمن هيتحاسب على كل كلمة بطالة قالها، بس يوم الدين بتاع غير المؤمن اللي هو أمام العرش الأبيض العظيم اللي بنلاقيه في آخر سفر الرؤيا خالص. إذن يوم الدين ده لفظ جميل الرب بيستخدمه، يوم أن توزن الأعمال أو يوم أن تمتحن أعمال الإنسان. إيه بقى اليوم ده؟ بيختلف بين المؤمن وغير المؤمن، ده اليوم ده اليوم. يعني في يعني استفاضة في الكلام لما بنقرأ بعد كده كلام الرب يسوع، وهيشرح بعد كده وهنسمع في أقواله بعد كده في إصحاح 24 و25 هيتكلم عن إن يوم الدين ده مش يوم واحد، لكن هنشوف دينونات كتيرة أو حالات كتيرة هتوضع تحت الحكم والدينونة. في دينونة للأحياء، في دينونة للأموات، في دينونة للمؤمنين، مش دينونة بقى لأن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح، لكن يوم تمتحن الأعمال زي ما الرسول قال إن عمل كل واحد من المؤمنين سيمتحن بنار، والنار ستبين عمل كل واحد ما هو. في أعمال ستحرق وفي أعمال لن تحرق. ده دين، دي نوع من الدينونة للأعمال. حتى لو المؤمن كده كده هو مخلص وليس له دينونة، لكن أعمالي ستمتحن بنار. فيوم الدين دي كلمة واسعة قوي، تعبير جميل من تعبيرات الرب يسوع، اللي هو بفهمين ان هو بيكلم ناس لا كانت لسه تعرف ان في مؤمنين وفي غير مؤمنين، ولا كانت لسه تعرف ان في اختطاف، ولا في وقوف امام كرسي المسيح، ولا الكلام ده كله، وكان لسه بيتكلم مع شعب اليهودي. فعشان كده استخدم تعبير سهل يفهموه اللي هو يوم الدين. بس بعد كده لما مشينا في العهد الجديد عرفنا ان يوم الدين ده موضوع كبير، مش يوم محدد كل الناس ستدان فيه، لا، المؤمنين لهم يوم للحساب مختلف عن الأشرار. لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. الكلام أو بالثمر، رب لسه قايلها إن من الثمر بعرف الشجرة، يعني أقدر أدين الشجرة أو أحكم عليها تدان. هي تدان اللي هي يوم الدين، تدان والدين هي نفس الكلمة، تدان يحكم عليك. فالإنسان يحكم عليه من كلامه. ليه؟ لأن الكلام مفروض من فضلة القلب، الكلام بيتكلم الفم، فأنا بكلامي أدان. ليه؟ لأن كلامي بيقول أنا جوائي، يعني كلامي مفروض بيقول أنا جوائي. فالله سواء أنا، عشان كده أنا قلت ليه شرحت إن يوم الدين ده أكتر من حاجة، لأنه بعد شوية بيقول بكلامك تتبرر، بكلامك تتبرر. إذن في ناس هتتبرر بكلامها. مين اللي هيتبرر؟ المؤمنين. وبكلامك تدان في أشرار. إذن في مؤمنين وأشرار. يوم الدين ده مش يوم واحد للمؤمنين والأشرار، لكن ده لي دينونة، ده لي دينونة. المؤمن من كلامه لو كان في عدم صدق، عدم حق، مش مسنود على حقيقة في قلبه، وهو قدام كرسي المسيح في إدانة لهذا الكلام، هنلاقي حاجات كتيرة أو بتتحرق، وحاجات كتيرة بيحكم عليها أمام كرسي المسيح. أما بقى غير المؤمنين خالص، يوم الدين عندهم ده حاجة تانية. اليوم ما يقفوا قدام العرش الأبيض العظيم وتفتح الأسفار ويدان الناس بحسب ما هو مكتوب في الأسفار. سيدان كل إنسان على حتى الكلام اللي خرج منه، لأن الكلام كان الدليل على فساد الشجرة وفساد الكنز الموجود في أعماق الإنسان. عشان الوقت بتاعنا زي ما قلت كلام الرب جميل، الواحد يحب بس يقعد قدامه. لو يعني الواحد ساب نفسه ممكن يقعد قدام الأجزاء دي ويتكلم فيها يومين ثلاثة ومتواصلين يعني، لكن احنا عشان طبعا نخلص هننقل على اللي بعد كده. فبيقول حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلم نريد أن نرى منك آية. زي ما قلنا متربصين بالرب، قاعدين عاوزين يعني يمسكوا عليه حاجة فيدخلوه في متاهة، يبعدوه عن اللي هو بيعمله، يخلوه ما يركز في مشيئة الله اللي هو مرسل ليها، يعني أي حاجة. زي ما شفناهم في الصح اللي فات، الرب يقول لهم انتوا عاملين زي عيال قاعدة في السوق شغلتها لو لقت حد بينوح تطبل له، ولو لقت حد بيضحك تنوح له. يعني تطلعوا الشخص برا تركيزه وخلاص، يعني تطلعوه برا اللي هو ماشي فيه أيا كان يعني. فهما ده تطبيق للكلام دوت. الرب بيتكلم في ايه وعمال يقول لهم ايه عن اعماقهم وعن المفروض يعيشوه، لانهم بيقولوا له عاوزين ما تعمل لنا آية، يعني ما تورينا معجزة كده. مش انت بتقول انك نبي؟ مع ان كل الصحات اللي فاتت احنا شايفين الرب عمال يعمل آيات وعجائب. يبقى ايه القلب ده؟ يعني ايه العين دي اللي مش شايفة؟ يعني انا الرب طول الوقت عمال يعمل آيات وعجائب، مفيش حاجة من اللي احنا لسه عاملينها دي ملت عينيكوا ولسه عاوزين تروا آية؟ يعني الإنسان عاوز يشوف حاجة تثير إعجابه أو تثير دهشته يعني. هنا بنلاقي الرب ما بيتجاوبش مع إرادة الإنسان في أنه يعمل له آيات عشان يندهش يعني. يعني لو ده الهدف أن احنا نشوف آيات عشان ننبسط أو نندهش يعني، الرب ما بيتجاوبش مع الرغبة ديت. ونفتكر كويس هيرودس الملك في وقت محاكمة الرب لما طلب أنه برضو الرب يعمل أي آية قدامه، ولقينا الرب ما بيردش عليه خالص. الرب عمل الآيات تجاوبا مع مشيئة الآب السماوي وإعلانا عن ملكوته، لكن عمره ما عمل حاجة لإرضاء لحد. يعني الرب عمره ما هيعمل آية إرضاء لحد عاوز يشوف آية أو حاجة زي كده. لكن يوم ما كان بيلاقي الآب عاوز يعمل آية أو الآب في قلبه محبة تريد أن تعلن للإنسان، وقتها بس ده الدافع اللي كان بيخلي الرب يعمل الآيات. لما وصلوا للحد ده انه بيتجاهلوا كل كلام الرب اللي بيقوله لهم، بيتجاهلوا كل الآيات والعجائب اللي عملها، وبيقولوا عاوزين نشوف منك آية، لقينا الرد قاسي شوية من الرب بس هم يستاهلوه يعني. وقال لهم: أنتم جيل شرير وفاسق. فاسق كلمة جميلة في اللغة العربية، حاول المترجم انه يستخدمها، لكن هي الكلمة الأصلية تعني زاني، جيل شرير زاني، زاني روحيا يعني مبتعد عن الله. الزنا الروحي الموجود بكثرة في العهد القديم، لما الرب شبه كتير شعب إسرائيل بالامرأة الزانية اللي هو لبسها وغسلها وحماها وجعلها تصلح لمملكة، لكن لقيناها بتسيب الرب وبتعبد آلهة غريبة، فده زنا روحي. التشبيه ده موجود كتير في العهد القديم، في حزقيال وفي أماكن كتيرة. الرب بيستخدم هنا نفس الكلمة، جيل شرير وزاني فاسق يطلب آية ولا تعطى له آية. الجيل ده مش هيعطى آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. هنا يكفي يونان شرفا، وهو اتبهدل كتير من المفسرين يعني ان هم طلعوا مش كويس يعني، يكفي شرفا ان الرب استخدمه لتشبيه نفسه، تشبيه اللي هو هيعمله لما هيموت وينزل للقبر 3 أيام و3 ليالي. بس الكلام يحمل معنى مش كويس للناس يعني. يونان لما نزل في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي وخرج بعد كده بما يشبه القيامة من بطن الحوت، كان متجه بعد كده للأمم، وكان سبب خلاص للأمم مش لشعب إسرائيل. عشان كده رب بياخد تشبيه يونان ده، عاوز رب يقول لهم انتوا هتاخدوا آية، هتشوفوا آية ان انا هقعد في الارض 3 أيام و3 ليالي وبعدين هقوم، بس دي مش حاجة كويسة، لان هقوم بعد كده اتجه للأمم مش ليكوا انتوا كشعب يهودي يعني. موت الرب وقيامته كان نهاية تعاملات الرب مع هذا الشعب، ومن بعدها أعلنت الكنيسة وأرسل التلاميذ إلى العالم أجمع. ما بقاش في عندي يهودي وغير يهودي، وده اللي الرب هيطبقه في آخر الإصحاح بتاعنا عشان نبقى فاهمين الجزء اللي حصل في الإصحاح بتاعنا في الآخر. لما جم أم وإخواته قالوا له: أمك وإخواتك، أمك وإخواتك شعبك يعني. الرب هيقول لهم خلاص ما بقاش فيه حتة شعبي دي، شعبي هو اللي هيسمع كلامي وهيصنع مشيئة أبي. عشان يبقى الكلام كله ماشي في السياق واحد إن ما فاهمين الكلام، فالرب بيقول لهم ده جيل شرير هياخد آية، هو عاوز آية مش كده. رب الآب هيعطيه آية، الآية دي إن أنا هنزل الأرض، هيشوفوني بنزل الأرض 3 أيام و3 ليالي، بس ده مش حاجة تفرحهم، مش آية ينبسطوا بيها، دي هتكون معناها نهاية التعامل معهم كشعبي وبداية فتح باب الكرازة للأمم يوم ما يفقد الشعب اليهودي الامتياز اللي كان ليه أنه هو شعب الله زي ما يونان بعد كده توجه إلى الأمة. وبيكمل الرب يسوع بيقول رجال نينوى سيقومون في الدين، برضو نفس الكلمة. ليه؟ لأن لسه أنا ما عنديش تفاصيل مؤمن وغير مؤمن وكنيسة ولا شعب يهودي ولا غير أممي ولا ما عندناش لسه التفاصيل، فكله الرب حطه في الدين ده. يعني رجال نينوى دول أشرار ولا مؤمنين ولا إيه بالظبط؟ عشان كده رب يقول في الدين، ما نقدرش نحدد عنهم حاجة. هل توبتهم كانت توبة حقيقية مستمرت ولا ما كانتش توبة حقيقية استمرت؟ الله اللي يعرف. وكل واحد منهم له الدين بتاعه، له يوم الدين بتاعه، سواء كانوا امنوا او ما امنوش. احنا نعرف ان كلهم تابوا بمونادات يونان، لكن هل التوبة دي استمرت بعد كده بشكل عام للشعب كله؟ ما اعتقدش، لان احنا نعرف في نبوة نحوم بعد نبوة يونان ان قضاء الله جه على نينوى وبسبب شرورها. يعني نينوى بعد التوبة اللي حصلت ايام يونان رجعت للشر تاني، إذا التوبة دي ما استمرش. فهل كله استمر في توبة حقيقية؟ هل انضموا للمؤمنين؟ أم هل يوم الدين عندهم يخص اليوم أمام عرش الأبيض العظيم ولا حاجة تاني؟ زي ما قلنا كلمة في الدين دي كلمة واسعة قوي تحتاج تفاصيل كتيرة مش عندنا. لكن في النهاية الرب عاوز يقول إن رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمونادات يونان، وهوذا أعظم من يونان ها هنا. لو هم أشرار هيدينوا إزاي الجيل دوت؟ هل شرير ممكن يدين شرير؟ آه، لأن احنا لسه الرب متكلمنا في الإصحاح اللي فات إن في اليوم الأخير حالة أكثر احتمالا من حالة، يعني سدوم وعمورة سيكون لها حالة أكثر احتمالا. فممكن حد شرير يدين حد شرير، لأنه حتى لو هو شرير بس ما وصلش للمستوى دوت، فهيكون في نسبية في الشر بين داود حتى لو الاثنين محكوم عليهم. بيشبهوني باللصين اللي كانوا جنب الرب، لقينا لص منهم بيدين لص، يعني حتى قبل ما الرب يقول له اليوم تكون معي في الفردوس، قبل ما يظهر في كلامه الإيمان، لقينا لص بيدين اللص اللي جنبه بيقول له ألا أنت تخاف الله إذ نحن تحت نفس هذا القصاص. إذن ده شرير وده شرير وده محكوم عليه وده محكوم عليه، بس ده أحلى أحسن من ده. يعني اللص اللي آمن بعد كده ودخل الفردوس بعد كده حتى وهو ما زال لسه ما أظهرش هذا الإيمان، لقيناه في وضع أفضل من شرير تاني بيدين شرير تاني. يعني بيقول له نحن تحت هذا القصاص بعينه، أما نحن فبعدل ننال استحقاق ما فعلنا، أما هو فلم يفعل شيئا ليس في محل. فدي بتورينا ازاي ان حتى في مجال الشر حتى لو كله بيدان في مستويات للإدانة، لأنهم تابوا من مدات يونان وهوذا أعظم من يونان ها هنا. تعبير رائع جميل. كل الشر واللف والدوران بتاع الكتبة والفريسين ما بيمنعش الرب ان هو في وسط الكلام يحط إعلان عن نفسه. فالإصحاح ده فيه ثلاثة أعظم الرب قالهم. في الأول قال هوذا أعظم من الهيكل ها هنا، الرب يسوع أعظم من الهيكل، هو الهيكل الحقيقي اللي بعد كده قال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه. هو ده الهيكل الحقيقي اللي الآب كان بيلاقي راحته فيه، جسد المسيح. فعشان كده قال هوذا أعظم من الهيكل ها هنا. دلوقتي بيقول هوذا أعظم من يونان ها هنا. بعد كده قال ملكة التيمن. كلمة التيمن في الترجمة مش دقيقة شوية. في ناس بتفتكر التيمن دي مكان أو بلد. التيمن معناها الجنوب، كلمة المترجمة التيمن ملكة الجنوب، والمقصود بها ملكة سبأ. ملكة سبأ هي اللي جت لسليمان، فالمكان جغرافيا اسمه سبأ ما اسموش التيمن، لكن كلمة التيمن تعني الجنوب، لأن سبأ احنا عارفينها في اليمن في جنوب الجزيرة العربية خالص. ستقوم في الدين برضو مع هذا الجيل وتدينه. هل ملكة سبأ أمنت وستكون مع المؤمنين اللي هيدينوا الأشرار، ولا هي لم تؤمن وستكون من ضمن الأشرار لكن وضعها أفضل احتمالا أو أكثر احتمالا من هذا الجيل؟ ما نعرفش. عشان كده برضو بنقول كلمة في الدين دي كلمة واسعة قوي، محتاجة نبقى فاهمين يعني إيه الدين ده بالنسبة لكل واحد، كل حالة على حدية. ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهوذا تلت أعظم، الرب بيقولها هنا هوذا أعظم من سليمان ها هنا. يبقى الرب بيقول على نفسه أنه أعظم من الهيكل، أعظم من يونان، أعظم من سليمان. هنا بقى لقينا الرب بيقول كلام بيواجه الشعب بكلام صعب شوية. بيقول إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. هذا الجيل الشرير اللي رفض إعلان الملكوت ورفض أن يقبل الرب يسوع في مجيئه الأول وتبشيره بالملكوت، هذا الجيل الشرير الرب بيحكي إيه اللي هيحصل معاه. هيعدي في وقت كويس، والروح النجس اللي فيه هيخرج. ليه؟ لأن الرب جاله، الله الرب يسوع تجسد جه لهذا الجيل. الوقت اللي يسوع جه فيه لهذا الجيل كان وقت فيه مية. المية هي الروح القدس. الرب قال من آمن به تجري من بطنه أنهار ماء حي. فالرب يسوع كان جاي بالماء الحي. كل اللي آمنوا بالرب يسوع امتلأت حياتهم بالماء بالارتواء. الروح النجس اللي ساكن في الشعب ما يقدرش يعيش في وقت فيه مية، وما يقدرش، هو ضد الماء. إبليس بيصنع جفاف في أي مكان أو في أي إنسان بيسكن فيه. يعني لو حد عاوز يميز فينا هو في الروح القدس ولا في روح شرير، الروح الشرير يصنع جفاف، الروح القدس بيصنع ارتواء. الرب قال من تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. فالرب يسوع جه ومملوء بالروح القدس، وكل من آمن به ارتوى. والرب قال للسامرية من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبع إلى حياة أبدية. إذن الرب جاي بماء. فهنا بيقول لنا إنسان كان ساكن فيه روح نجس، لأن الروح النجس دوت هيخرج منه لفترة. ليه؟ بيدور على مكان ليس فيه ماء، هيدور على مكان مفهوش الروح القدس، على مكان مفهوش الرب يسوع. فالرب عايز يقول لهم الشعب اليهودي بيعدي في وقت كويس، لأن أنا جيت فيه مية، فالأرواح الشريرة اللي كانت سائدة على الشعب ممكن تغادر، ممكن تفارق دلوقتي، ممكن الشعب يقضي فترة ما يحسش وده اللي كان بيحصل. كان كل ما الرب يدخل مكان يفاجأ بالأرواح الشريرة بتخرج، حتى من غير ما الرب يتكلم معاها هي من نفسها بتصرخ وبتخرج. ليه؟ لأنها ما بتطقش المية، ما بتطقش الارتواء، ما بتطقش الشبع. الإنسان اللي بيمتلكه روح شرير بيصنع جفاف، ما تلاقي فيه جفاف في ذهنك، لما تلاقي فيه جفاف في مشاعرك، لما تلاقي فيه جفاف في روحك، ما تلاقي نفسك بتلهس، لما تلاقي نفسك مش مرتوي، تعرف ان فيه روح مغلف لحياتك في الوقت دوت، الروح ده روح شرير. العكس صحيح، لما بكون قدام الله بيبقى فيه ارتواء حتى على صعيد المشاعر، على صعيد الذهن، الذهن بيبقى فيه ارتواء، المشاعر فيها ارتواء، الروح العلاقة مع الله ببحس فيها مية بتجري. وفي الوقت ده الأرواح الشريرة بتهرب، أو في الوقت ده ما تقدرش الروح الشرير يكون موجود في الوقت ده. فالرب بيقول في إنسان كان فيه روح شرير، خرج الروح الشرير من هذا الإنسان. احنا كنا يعني ممكن نكون سمعنا كلام في الجزء دوت عن أرواح الشر، يعني نتكلم عن أرواح الشر، فممكن نكون اقتبسنا الجزء ده واتكلمنا فيه، لكن دلوقتي احنا عايزين نفهم الجزء ده في سياق الإصحاح، فده كلام تاني. يعني لأن الرب جه في الآخر وطبق اللي هو بيقوله ده على هذا الجيل، فقال هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. إذن الكلام مش عموما عن الأرواح الشريرة، الرب مش بيدينا فكرة عن الأرواح الشريرة عموما، لا، بيقول حاجة هتحصل مع هذا الجيل، إن هو لفترة هيهرب، الأرواح الناجسة هتهرب من الشعب اليهودي، هي فترة وجود الرب في بالجسد في وسطيهم، ففي مية، في ارتواء، في روح قدس بيتحرك، فالروح الشرير هيفارق هذا الإنسان، يبحث عن أماكن ليس فيها ماء عشان يلاقي راحة في مكان آخر، مش هيلاقي، فيقول في نفسه أرجع إلى بيتي. مين بيتي؟ اللي هو الشعب اليهودي. بس بعد ما يكون الرب دخل إلى القبر 3 أيام و3 ليالي وقام واتجه بالكرازة إلى الأمم زي يونان، خلاص ما بقاش في شعب إسرائيل، ما بقاش، يعني لأنهم هم رفضوا الدعوة ورفضوا الكرازة، هيرجع الروح تاني، هيقول أرجع تاني للروح، للمكان اللي أنا خرجت منه. طب والمية؟ ما بقتش موجودة. صاحب المية واللي كان بيدي المية هم قتلوه، نزلوه في القبر 3 أيام و3 ليالي، فأرجع بقى البيت اللي أنا خرجت منه. فيأتي الرب، هنا بيتنبأ الروح الشرير، السلطات الروحية في السماويات اللي كانت مسيطرة على الشعب اليهودي، روح النجاسة، روح التعصب، روح الرياء، روح الكذب، كل بقى كل الأرواح دي الرب يقولها ترجع تاني. فتلاقي الشعب حالته ايه بقى بعد ما الرب يسوع يفارق هذا الجسد، زي ما الرب قال لهم وهو خارج من الهيكل، لا يترك حجر على حجر، لا ينقض، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. بيرجع الروح ويلاقي المكان اللي هي الدولة اليهودية أو الشعب اليهودي فارغا، مكنوسا، مزينا، يعني من بره هم يعني شاطرين في يعملوا زينة، بس ايه الكلمة الأهم في الموضوع؟ فارغا. صاحب المية اللي كان بيدي مية، اللي خرج الأرواح الشريرة وخلاها تهرب من هذا المكان بسبب المية، ما بقاش موجود. فهيرجع بعد صلب الرب وموته وقيامته وخروج الكنيسة إلى العالم، ستعود الأرواح الشريرة للشعب اليهودي، فتلاقيه مازال محتفظ من الخارج بأنه شعب الله، ده معنى مكنوسا مزينا، لكنه لم يعد وجود للرب في وسطهم، انتهت فرصة النعمة اللي كانت بتدعوهم لقبول إرسالية الملكوت. فإيه اللي يحصل؟ يقول ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. اللي هيحصل إنه هيروح يجيب أرواح أشر منه. الرب عاوز يقول لهم وضعكوا بعدي أسوأ من قبل، يعني بعد ما الرب يجي ويبشر بالملكوت ويسمح لهم بوقت يتخلصوا فيه من سلطة الأرواح الشريرة على أمل إن هم يقبلوا الرب، لو رفضتوا الرب الشر اللي كان موجود عندكم هيرجع وأشر. وده اللي حصل، برفض الرب وبصلبه وبقيامة الرب من الأموات وصعوده وإرسال الكنيسة إلى العالم، عاد الشعب اليهودي أسوأ من قبل مجيء الرب، واتحكم عليه بسنة 70 بأن يهدم الهيكل وأن يشتت الشعب في كل العالم، ومازال لغاية النهاردة ما قدروش يرجعوا تاني، ما قدروش يكون ليهم هيكل، ما قدروش يكون ليهم عبادة مرة تاني بعد 2000 سنة. دي بيسميها الكتاب هنا أواخر ذلك الإنسان، دي أواخر، إحنا في أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. يبقى هنا إحنا خدنا النص ده بس شرحناه بحسب القرينة. امسك قوي في الرب اللي معاه المية، امسك قوي في الروح اللي بيدي مية. لو حاسس بجفاف، لو حد فينا حاسس بنشوفية، صلي ان الرب يكون زي ما هو قال بيرسل المية التي من يشرب منها لا يعطش أيضا. بالقرينة دي نقدر نفهم الشوية الأخرانيين اللي هنختم بيهم بالمعنى الحقيقي بتاعه. يقول وفيما هو يكلم الجموع إذ أمه وإخواته وقفوا برا طالبين أن يكلموا. أمه وإخواته هنا يشيروا إلى الروابط الطبيعية كشعب يهودي لهم علاقة بالرب. رب عاوز يقول في الجزء دوت الكلام مش محصور على مريم وإخوات الرب، وإن كانوا هم مشمولين بالكلام يعني، بس هو الكلام مش على قدهم هم بس. رب عاوز يقولهم الربطة الطبيعية دي مش هيعود لها وجود. يعني لو أنتوا عايشين فاكرين إن أنتوا شعب الله ومهما بتعملوا ومهما بيحصل برضو ربنا بيرجع يتعامل معاكوا عشان أنتوا شعب الله، الربطة الطبيعية عشان أنتوا أولاد إبراهيم زي ما الرب كان بيكلمهم فيقولوا له احنا اولاد ابراهيم، مسكين قوي في الربطه الطبيعيه دي. الرب عاوز يقول لهم الربطه الطبيعيه دي مش هتعود موجوده، يعني انسى ان الربطه دي يجي في يوم من الايام هتنها سند ليك. وهو بيقول الفكره دي، جت امه واخواته بحسب الجسد وقفوا بره وطلبوا يشوفوه، فجيه واحد يقول له امك واخواتك واقفين بره يطلبونك. لقينا الرب يقول له من هي أمي ومن هم إخوتي، ومد إيده نحو تلاميذه وقال لهم ها أمي وإخوتي. من هنا ورايح فكرة أنك شعب الله المختار الربطة الطبيعية دي مش هتبقى موجودة. مين هم اللي هيبقوا أقربائي أو مين هم اللي هيبقوا ليهم علاقة بي؟ كل من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي أختي أمي. بنحني أمام الرب طبعا وهو بيقول أخي وأختي وأمي، لأن هو ما يقصدش الألفاظ دي بحصرها، وإلا كان يبقى لابن عمي كمان بقى وابن خالتي وبتاع. رب ما يقصدش كده، بس هو جايب نفس التعبير اللي هم بيقولوله، بيقولوله أمك وإخواتك. فالرب استخدم نفس الكلمة وقال أخي أختي أمي، هم يعني عاوز يجيب القرابة، يعني أقرب الناس إلي هم اللي بيصنعوا مشيئة الآب الذي في السماء. يبقى الرب هنا بيلغي أو بيحذر الشعب اليهودي ما تتكلوش قوي على فكرة إن إحنا شعب الله وهيتن في رابطة طبيعية، حتى لو ما عملناش أي حاجة صح، حتى لو رفضنا معاملات نعمة الله معانا مرة ومرات، هيتن الله ملزم يتعامل معايا لأن أنا أخوه وأخته وأمه. لا، فجأة مش هتلاقي الرابطة دي موجودة، زي ما الرب قال أنه قادر أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم. هيبقى العلاقة شيء تاني، علاقة روحية مش علاقة جسدية، اللي هيرتبط بالرب فعلا ويبقى من شعبه فعلا هم الذين يصنعون مشيئة أبي الذي في السماء، مش اللي بيتكلموا كلام كويس، لا، اللي بيصنعوا مشيئة الآب السماوي، اللي جعلوا الشجرة جيدة فكانت ثمارها جيدة، واللي جعلوا الكنز اللي في القلب صالح فاللي خرج منهم كان صالح. هم دول أخي وأختي وأمي. كده احنا خلصنا الإصحاح، رغم زي ما قلت ان كل جزء منه الواحد يحب يقعد قدامه ايام يعني، لكن على الاقل كده احنا عدينا فهمنا الرب بيقول ايه. ولو كل واحد قعد قدام نفس الكلام دوت لوحده، انا واثق ان الرب ممكن يدي في الكلام معاني كتير خالص لكل واحد فينا على حدة، لان هو الكلام فيه اعماق كتيرة، احنا بس حاولنا نفتح الكلام. لكن هيهات مع كلمات الرب يسوع بالتحديد، يمكن اي جزء تاني احنا درسناه في كلمة الله بنقدر نقول ده اللي بيقوله الجزء الكتابي، لكن بالتحديد مع كلمات الرب يسوع مهما شرحنا ومهما قلنا ستظل الكلمات تحمل اكثر مما نعتقد واكثر مما نفهم. وفي كل مرة الواحد بيفتح الكلام بيحب يقعد قدامه بالساعات، يسيب الكلام يتغلغل جواه، وفي كل مرة بتلاقي الكلام بيحمل معاني جديدة ما كنتش تعرفها قبل كده. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة، لكن اللي جوه مش كده السبب في نور الله وحضر الله، شوف إن اللي طالع ده دي شجر الشجر، فأنا بحكم على الحاجة دي لا مش هعمل كذا لأن دي ده شجر فأنا برفضها، بس هل الشجرة من جوه جيدة فبتسمع طالع تبقى لا طالع بالإرادة لأنه مش لسه مش الشجرة كلها جيدة، فدي تبقى إيه بقى في الكلام الدكتور؟ هو زي ما الرب يقول اجعلوا الشجرة جيدة، يعني المرحلة دي بقى تقلقيش في المرحلة دي، يعني ركزي في ان يبقى الشجرة جيدة. بس زي ما بقول ما تشيلش هم الثمرة، يعني طلع ايه مني ما طلعش ايه، لو طلع حاجة غلط بعتذر عنها، عرفت ما طلعهاش، المهم ان انا ابقى شايف يعني باذل مجهود في ان الشجره تبقى جيده. اشجعكم تاخدوا الكلام وتقعدوا بالنص قدام الرب، واكيد هتلاقوا المزيد من النور. يعني فعلا يا رب ما فيش راحه الا في الاعاد تحت ظل كلامك، تحت ظل اقوالك يا رب. لو عرفنا نمضي الوقت ونصرف الاوقات يا رب قدام هذه الكلمات وسمحنا لها تدخل جوانا وتسكن فينا بغنى، كتير من حياتنا هيتغير يا رب، وكتير النور عينينا هتتعود عليه، وكتير هنقدر نعيش ونقف قدامك بالحق مش بالكذب، وكتير هنتعلم الاستقامة. ادي الكلامك يسكن فينا بغنى يا رب، ادي الكلامك حتى من غير شرح، مجرد ان احنا نكون بنقعد قدامك وقدام هذه الكلمة تتغلغل جوانا وتسكن فينا. ادي الكلامك يعيش فينا يا رب، ادي لعنينا تتعود على النور ما تهربش منه، لكن تعرف تحب النور حتى لو النور بيدني، لكن النور في النهاية بيقول للخير يا رب. بنشكرك لأجل كلامك اللي بين ايدينا، بنشكرك لأجل نعمة ان احنا نقدر نجتمع حول هذه الكلمة ونقرأها. ادي للكلمة تكون حية فينا، ادي لماءك ان هو يسري فينا ويفيض فينا انهار ماء حي، ما يلاقيش ابليس مكان في وسطينا، اله الجفاف والموت ما يكونش ليه ارض عندنا، لكن يخرج من كل مكان روحك غطاه بالمياه الحية المروية. أشكرك لأجل روحك، لأجل كلامك، لأجل الماء الحي الموجود في الكلمة. ادينا نعمة رب الكلمة دي تتحول إلى حياة فينا. ما ديناش في يوم من الأيام إن احنا قرينا الكلام ده وقفنا قدامه وما عشناهوش، لكن بنخضع لروحك القدوس وبنقول له كل كلمة كلمتنا فيها احنا بنخضع ليها وبنقبلها وبننزل تحتها وبنقول لك اصنع مشيئتك في حياتنا في اسم المسيح. آمين.